بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ومن الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في باب تعظيم حرمات المسلمين، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. تكلمنا بالأمس عن الأخوة الإيمانية، وذلك في حديث ابن عمر الذي قبله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وحديث أبي هريرة هذا يقول فيه: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. لا يخونه بمعنى أنه يكون أمينا معه في كل ما يتطلب الأمانة، فإن أعطاه وديعة فإنه يكون أمينا معه بردها إليه، وإذا استودعه سرا فإنه لا يفشيه، وإذا دخل معه في عمل، اشترك معه في شركة، في مؤسسة أو نحو ذلك، قد تكون هذه المؤسسة أو هذا العمل باسم واحد منهما، والآخر ليس هناك أوراق تثبت أنه معه، وعندئذ يدير له ظهره ويقول: ليس لك عندي شيء. وكم حصلت وكم من قلوب حرة يدعو يرفع يديه على هذا الظالم الذي دخل معه في عمل أو شراكة، ثم استغل ضعفه أو ثقته أو سذاجته أحيانا، ثم تركه بعد ذلك وخرج صفر اليدين. وقد تكون هذه الخيانة في عرضه، ومن أعظم ذلك إذا وقع الإنسان على امرأة جاره، هذه من الذنوب العظام. أي الذنب أعظم؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله، وذكر عقوق الوالدين، وذكر أن يزاني حليلة جاره، وذلك والله تعالى أعلم لسببين. السبب الأول أن هذا الجار له حق من الحفظ والرعاية، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، فيقابل بمثل هذا، يزنى بامرأته. الأمر الثاني أن هذا قد يصعب التحرز منه أو يخفى، لا سيما مع تقارب البيوت أو سكن الناس في العمائر والشقق، فقد يدخل ولا يشعر به أحد، وقد يتعرف مع الأيام عليها أو يراها من غير أن تشعر، ثم بعد ذلك تطمح نفسه إلى ما حرم الله، وقد يطلع منها على ضعف أو غنج أو ميل محرم للرجال أو نحو ذلك، مما لا يطلع عليه البعيد وإنما يعرفه القريب، فيستغل ذلك في هذا الفجور. فالمقصود أنه لا يخونه سواء كان قريبا أم بعيدا، فمن وقع على عرض محرم فقد خان الله، وخان ذمته، وخان امرأته، وخان أيضا هؤلاء الذين وقع على محارمهم. هذه من أعظم الخيانة، وقد تكون الخيانة بما دون ذلك، قد تكون الخيانة بالكلام الذي لا يليق، بعلاقات، بخروج يحصل بينه وبين امرأة لا تحل له، ولربما برروا هذا أنه طريق إلى الزواج، أو لربما برروه بأشياء أخرى. ولو قيل: هل ترضى هذا لأختك؟ قال: لا أبدا ما أرضى، أن تكلم رجلا مهما كانت المبررات، من أجل أن تتزوجه أو لأي غرض آخر مما يتوسع فيه الناس، وأحيانا باسم العمل ومصلحة العمل وما أشبه ذلك، وتتحول إلى علاقات واتصالات وما أشبه هذا. لا يخونه ولا يكذبه، وبعضهم يضبطه بالضم. لا يكذبه يعني إذا حدثه يصدقه، هذا من حق المسلم على المسلم أن يكون صادقا معه، فلا يحدثه بحديث كذب لأن هذا فيه استخفاف به وتدليس وتلبيس عليه، ولا يصدر ذلك إلا من نفس قد اتصفت بالجبن، بحيث إنه لا يجرؤ أن يواجه الناس بالحقيقة فيضعف أمامهم وتتلاشى قوة فيضطر إلى ذكر غير الحقيقة. هذه حقيقة الكذب. نعم. وعلى ضبطه بالضم، لا يكذبه إذا صحدثك فتصدقه، إلا لموجب، يعني شيء يدل على أنه لم يصدق. أما أن الناس يكذب الناس يتكلمون معه ولا يعلم عنهم إلا خيرا ويقول لا كلامك هذا أبدا، أنت من تب صادق، لم تصدقني بهذا الكلام من غير موجب، هذا لا يجوز. اتهام الناس بالكذب شيء ليس بالسهل، لكن قد يكون سهلا على النفوس التي هانت على أصحابها واعتادت الكذب، فهو يرى أنه ما رماهم بشيء عادي. لكن حينما ترمي إنسان يحافظ على الأخلاق ومكارم الأخلاق والمروءات ويعرف قيمة الصدق وخطر الكذب، ويقال له أو إشارة أو تلميح أنه يكذب، فهذه من أعظم الأشياء. ولهذا كان بعض السلف رضي الله عنهم يقول لو نادى مناد من السماء بحل الكذب ما كذبت، إلى هذا الحد. يقول ولا يخذله، لا يخذله يعني لا يترك نصرته حيث يحتاج إلى نصرته، والجزاء من جنس العمل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الإنسان إن خذل أخاه المسلم في مقام يحتاج فيه إلى نصرته فإن الله عز وجل يخذله في مقام هو أحوج ما يكون إلى ألطاف الله ونصرته وعونه. يقول ولا يخذله، وكما ذكرنا في الحديث السابق سواء كان فردا فإنه لا يخذله. انصر أخاك ظالما أو مظلوما أو كان أمة من الأمم أو طائفة من المسلمين، لا يجوز أن يخذلهم ولا أن يكون عونا للكفار عليهم، فضلا عن أن فلا يسلمهم إلى الكفار فضلا عن أن يعين أعداء الله عليهم أو يفرح بظهورهم عليهم أو بنكايتهم بهم ويشمت بهم، هذا من أعظم الخذلان. ولربما وقع من بعض غلاظ الأكباد الذين لا يعبؤون إلا بلقم يأكلوها. قد سمعت بعضهم حينما ذكرت بعض الحروب التي تطحن المسلمين قال بكل فهاهة أين هذا، فقيل في المكان فلان، قال إيه إلا صار بس موب عندنا بكيفهم لو. هذا ما يمكن يصدر من إنسان تربى على الإسلام. فالمسلم أخو المسلم، فلا يخذله وإنما ينصره ولو بالدعاء، ولو بالدعاء. كل المسلم على المسلم حرام بلا استثناء. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يدخل في ذلك، قال عرضه، ويدخل في العرض الشتم والسب والغيبة والنميمة، أن يتنقصه، أن يرميه بشيء ليس فيه من البهتان، أن يرميه بالفاحشة وهذا هو القذف، أو أن يرميه بما دون ذلك. كل هذا الآن لو جاء إنسان وقال لإنسان آخر البعيد، لو قال له يا كذا ويا كذا ويا كذا مما ليس بقذف، يعني أطلق عليه اسم حيوان من الحيوانات، أو تدرون ما حكم هذا شرعا؟ لو أشهد عليه اثنين، يشهد بس اثنين عدول، ويذهب إلى القاضي يقول هذا قال عني كذا في الشارع، مر بالسيارة وأطلق الكلمة، ولا شهدوا اثنين، القاضي يعزره بما يراه يردع مثله، يجلد 30 جلدة، يجلد 10، يجلد 50 أو غير ذلك. كلمة لو قالها للمسلم، لو قال للبعيد يا كذا، من الكلمات اللي في الشوارع يقولها الناس، فكيف لو قال له كلمة قذف مما لا نستطيع أن نتفوه به الآن؟ لو قال يا ابن كذا مما يقذفه به ينسبه إلى الحرام، أو يا ابن كذا من ينسبه إلى الزنا أو نحو ذلك، فهذه فيها 80 جلدة في ظهره. مسألة ليست سهلة، أعراض الناس ليست سهلة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، فكل المسلم على المسلم حرام، بمعنى ما تأخذ منه. قال عرضه ما تتكلم عليه ولا تغتابه، وإذا شفت أحد يبي يتكلم بحد في المجلس قل له يا أبو فلان سبح سبح، لا تشتغل بالناس، سبح، بدل من قال وفعل وترك وقالت وقيع في أعراض الناس. إن ذنوبنا كثير وأعمالنا الصالحة قليل، ولسنا بصدد أن نتحمل ذنوب الناس أو أن يحمل الناس من ذنوبهم ويلقونها علينا أو يأخذون من حسناتنا. أعمالنا فيها ما فيها من النيات الفاسدة وقلة العمل والتثاقل به والتبرم، عمل الصالح. فكيف فإذا رأى الإنسان أحدا يقع في عرض أحد من المسلمين فهذا ينبغي أن يوقفه عند حده. وقد ذكر العلماء رحمه الله كابن القيم وغير ابن القيم أن الناس لا يكاد للأسف يوجد عندهم الورع في هذا. يقول تجد الرجل يصوم النهار ويقوم الليل ويتحرز من أدنى الشبهات في المكاسب، أسئلة لربما يوسوس، يتحرز من المكاسب المحرمة، ودمه ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات. هذا موجود لدوافع كثيرة جدا، وهي ولها لذة الكلام في الأعراض سبحان الله، ولهذا قيل لها فاكهة المجالس، لأن هذا الذي يتكلم يجد لذة، لأنه يجد نفسه يرتفع بهذا الكلام ويجد أنه يخفض من قيمة وكثير من نفوس. بل قال شيخ الإسلام ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فهو يجد سرور وانشراح إذا عرف أن الناس حصل لهم مكروه، هذا مرض وجاه سرطان وجاه كذا ورحوبه وجوبه، إيه انكسرت منافسته، خلاص ما عاد يقدر يقارع، بلش بنفسه. ربما يكون في النفس مثل هذا، أو يتسلى بمصيبته، يتسلى بالبلية اللي وقعت له، فلان حصل له كذا، فلان حصل له كذا، فلان خسر في تجارته، فلان، فيجد شيء من الاسترواح في داخل نفسه. فإذا تكلم هو عليهم يخفضهم ويشعر أنه يرتفع ويحقق. يحقق ماذا؟ هو يشعر أنه يحقق ارتفاع إذا خفض الآخرين، نسأل الله العافية. يقول عرضه وماله ما يأخذ من شيء، لا سرقة مكاشرة ولا برشوة ولا بلون من ألوان المكاسب المحرمة، ما يأخذ من شيء، أو يأتي ويستغفلهم ويضحك عليهم ويقول لهم هاتوا أموالكم أشغلها، هاتوا أموالكم أشغلها لكم، ويلا واشتبوه من الأرباح، بس مما لم يأتي به شياطين التجارة لا في العقار ولا في غير العقار. اشتبوه، كم تبون؟ تبون 80% ربح؟ نعطيكم 80%، هاتوا بس خلال كم؟ 4 شهور؟ هاتوا 4 شهور. تبون 6 شهور؟ 6 شهور. تبون سنة؟ سنة، بس هاتوا. وإذا لم يطرحهم هذا الطمع طرح لهم طمعا آخر، لهم هاتوا اللي كان باقي شيء منا ولا منا ولا هاتوه. ويجيك هذا فراش مدرسة متقاعد مسكين حالته حالة، كل تقاعده ما يجي 35,000 ريال، وأموال أسر فقيرة يعولها وأيتام وأرامل ولا حالة ما يعلمها إلا فاطر السماوات والأرض، ويأتي الضعيف المسكين، هي آمال الطموح أن هذه فرص لما شاء الله تبارك الله تحقيق الثراء، ويعطيهم هالتقاعد اللي هو اشتغل له أكثر من 40 سنة ويعطيهم إياه ويروح بليلة يعطى يمكن طعم أو طعمين، خذ من أموال هذا ويعطى هذا، ومن أموال هذا ليعطى هذا، ومن أموال هذا ليعطى هذا، وروح. ومنين هالأرباح؟ ما شاء الله هالأرباح ما عليك، هذه من عقار. إيش هالعقار اللي طلع هذا؟ وإحنا نعرف ناس شابوا لهم على 70 سنة في العقار ما طلعوا ولا 10%، وأنت تجي تعطي الناس 8، منين ذا؟ ويبدون هالعالم يضربون أخماس بأسداس، كل واحد يتفنن في استخراج أفكار وطرق من أين تأتي هذه المكاسب العظيمة. جيد، ثم يتبين الدعوة سرقة لكنها مغطاة للأسف، وتذهب أموال هالأيتام وهالمساكين وهالأرامل. هذا وشو ذا؟ هذا ماذا يقال له؟ دمه وماله لا يجوز ولا يحل. الإنسان لو عنده ريال للناس ما ينام الليل، ما ينام، يتذكره، يخاف يموت وهو عنده مليارات أموال الناس، أموال الأيتام والمساكين، تأخذ بألوان من الاحتيال، ويقال لهم هذه أرباح وهي ليست أرباح، لا يحل لهم أخذها. ومن جاء بأموال الناس بسمسرة ونحوها يعطى شيء هائل ما يحققه كبار التجار من مكاسب من غير السمسرة. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يقول: لكن أنا أقول لكم قاعدة أيها الأحبة، يا ذا الباب، لا تنظر، ليس المقياس هو هيئة الإنسان وصورته. قد يكون الإنسان صوام قوام، لكن في المعاملات المالية شيء آخر. لا تربط بين صلاته وصيامه وبين معاملاته المالية أبدا. فيه ناس كل شيء عنده يضحي به لكن إلا المال. أعرف من لا يستطيع أن يوفي لا دينا ولا بيعا ولا شراء ولا شيء، ما يستطيع يدفع ريال واحد للناس، يعطيهم شيك يقول أخف علي، ما أقدر، يقول ما أقدر أدفع نقدا، لا أستطيع. وتجد ألوان من المطل والاحتيال وأشياء تشيب لها المفارق في المحاكم. فلا تربط به، المفروض طبعا يكون دين الإنسان يحمله على الصدق والأمانة وإلى آخره، لكن للأسف وأحضرت الأنفس الشح. فلا يكون هناك تلازم عندنا بين صلاة الإنسان وصيامه وعبادته وبين معاملاته المالية. هذا ينبغي أن يكون واضح، يكون عندنا قاعدة. أعطيكم قاعدة ثانية لا بأس بالاستطراد: لا تعطي مالك أحد وتقول شغل لي، بيلعب فيه ولا تعد. لا تعطيه أحد وتقول تفضل هذه 100,000 شغل لي إياها، لا، على الأقل يكون هو يدفع 50 و50 عشان يعرف أنه دافع شيء ويبدأ يحاسب في التصرفات. أما تعطيه باردة تقول يلا أنت منك الشغل وأنا مني المال تفضل وتعال. في سفرة واحدة، جولة في شرق آسيا على 5 دول ولا 6 ولا 7 دول، راح 3/4 المال. هم من يجيك يضحك عليك ويقول لك ترى في عالم تجارة وعالم الاستكشاف والاستطلاع والدعاية لوحدها، اصرف 3/4 ما عندك على الدعاية وخل. وش اللي بقى؟ 25,000. جيد، و25,000 هذه ما تستطيع تطلعها منه بعد. فعلى كل حال يقول عرضه وماله ودمه، لا بالقتل ولا بالجرح أو نحو ذلك. يقول: أنا أطلت عليكم، أتوقف عند هذا على كل حال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.